الدرس السابع في استغناء الوقت وإرادة شخصه كما إذا قلت زيد لفظ وقفت من كلمة زيد ذا هذا اللفظ الذي فقط هذا اللفظ الذي خرجني فمي هذا جائز أم لا؟ صاحب الفصول قدس الله روحه أشكله بإشكالين بإشكال واحد لكن ذاك الثاني أشكل بإشكال ذي شقين شنو الإشكال الثالث؟ الأمور هنا أريد أن أستخرج لأن المطلب الذي هذا الأمور يرتبط بهذا بإشكال ذي شقين قال كلمة زيد إن جعلت مثلا عن حاكية أمور لا نسأل حاكية إذا سألنا ما حاكية دال عن حاكية النبي تقول غير ذلك ما يزيد نقول له أتصل حاكية عن النار نقول أنت صيمت أتصل حاكية عن الصيم نقول النبي ونقول ذات زيد الخارجية نقول هذا ولا نقول من كلمة زيد نقص على الكلمة ما يجعل أحسن عليها لفظ فإذا عليك حاكية فحاكية عن نصير أن في ستيلزم اتحاد الداء والمهلوك وإذا عليك غير حاكية فالقضية لن يبقى تلسل إذا من دفعين من ثلاثة ومستحيل الشيخ الآخر شلون أجاب بالنسبة للشكل الأول أجاب قال قول مغايرة الاعتبارية تفسير أو بالنسبة للشكل الثاني أجاب قال لا بي القضية أجاب ثلاثية مو ثلاثية ليش؟ لأنه موضوع فرأته أمحمو الأسل وهو لك نظام وهم ينقارك الموضوع بالنسبة افعل سنوز بتوصيح حاكم لأن الموضوع قد مر إنسان يفعل حاكم حاكم مثل أقول غلاف الشريطي مغلوق وما تقول غلاف ما تقول غلاف بس عبد تكتر اتنقى جعت عنه عن الموضوع وتدبر الى الموضوع الى التأجيب قالت ما تبيدي اقول مغلوقا اذا الموضوع هو من فجسته فالقضية راح تقول من جهر الصفل غاية الامر المحمول الى حاكي النسبة الى حاكي الموضوع هو نفس الحاكي الموضوع من دون توصيط حاكي هذا عليكم السلام ورحمة الله هذا لا بأس به وجائز هذا كله من اخترناه في الدرس السابق درسنا الجديد من هسايا أخي راح يشرح وهو أن يقال بناء على هذا بناء على هذا أعلم يعني أنه الموضوع لا الكلمة زي الموضوع بناء تأجيب فيها مو أنه أجعل حاكي الموضوع بنفسه أأتي به في القضية من دون توصيف الحاكي الكلمة زي في الشكل الثاني شكلها بناء إذا بيجيزه فعل على الموضوع ولا بيجيزه فعل على الموضوع من دون توصيف حاكم بناء على هذا الاستعمال لا يكون متحققا في الموضوع تعرف شنو هو الاستعمال أقول لك؟ استعمال شنو معنى الاستعمال؟ لما يقولون هذا اللفظ استعملت يعني شنو معنى استعملت؟ لا بقول لا بتعمل استعملت يعني شنو استعملت؟ يعني إذا أظهر السد أخرى جعلت اللفظ حاكيا استعملت ايش؟ فلنبدا استعملت ايش؟ من عند عليك حاكي يا عمد عندك ايش اللي عندك استعملت ايش؟ فيكون لفظ أهم يحكي عن معنى هذا يسمونه استعمال في موردنا الموضوع المفروض ما وصفت حاكي يحكي عنه كلمة زي ما يجي استعملت المفروض كلام ايش فيها لا؟ المفروض هذا يسمونه فإذا ليس فيها في كلمة زي لا يوجد استعمال ليش؟ لأن لا يوجد لأنه لا يوجد حاكي عن الموضوع بل كلمة زيد هي من الموضوع احتمل عليه بأن ما له ولم أجعل هناك شيء يحكي عنه حتى يكون استعمال من الاستعمال التبعي حاكي محكي والحاكي منه؟ لا محكي منه المعنى ماشي ولا إذا حاكي محكي ماكو نفس الجدية مثل ما إذا بنت الشريعة هل شمزان سبيل مغلوب هو راح يصير الاستعمار في كلمة مغلوق الأفصال، لأن غير مغلوق اللي بتحكم وتعالي فحاتي عنه عن الغد. أما الموضوع ما هو فحاتي عنه بنفس الكثير بعد لا استعمار، استعمار بعد ما أكل استعمار لأسي ما حد بعد ما أكل. فالقراءة بناء على هذا الذي ذكرناه من أنه كلمة زيد بينما يخرج على الموضوع من دون توقيف حاطي عنها لا يكون الاستعمال متحقق في جانب من؟ في جانب الموضوع لا حاكم ما أقول، بل الاستعمال وين أقول؟ في جانب المحمول وفي جانب المسكر، لأن في جانب المحمول والمسكر أكو حاكم معكي كلمة لفظ تحت عنه عن معنى اللفظ والهيئة تحت عن المسكر. أما كلمة ما أكو شيء يحت عنها بدون هاش عن الموضوع لا أصبحت بين الفلسل. فاستعمال حينئذ لا يكون موجودا. هذا الذي عرفنا الشيء الجديد الذي راح ابين لك اياه بالدرجه، بل يمكن ان يقع شيء جديد بعد ذلك، بل يمكن ان يقع حتى اذا استعملت اللفظ واردت نوعا او صنفه. هناك قلنا فيما سبق قلنا استعمال استعمل ما بدنا فيما سبق. فهناك اكو استعمال، اذا استعملت اللفظ وعرضت نوعا مثل من مثل من نوعا مثل اذا قلت زيدون لفظا واقتربت من كلمه زيد لا زيد كل زيد في اي هذا الوضع استعمال لفظ وعرضت نوعا. هنا استعمال بصوري ولا الان اريد نقول استعمال بما اقصد الجنوبيه. اذا راحت لفظ زيد وردت نوعا انت لابد تستغرب. إذا استعملت كلمة زيد وردت انفت كيف مقتمع. إذا قلت زيدون في ضرب زيدون صار يمكن المزيدون من هذا مو كل زيد حتى هاي زيد اللي يبقى أحد الإنسان، وإنما خطوط زيد التي تقع ورا مثل ضربين. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فالخلاصة إذا استعملت اللفظ وعرضت انفت أو عرضت نوعين أريد أن أقول إن ممكن ما تنزل نقول استعمال ما أصل في كلمة زيد أنت لابد تستخدم. الشيخ ليش؟ قال هناك أكو حاكي ومحكي، يا هو الحاكي يا هو المحكي. كلمة زيد حاكي عن من تحكي؟ عن نوع لفظ زيد، عن صنف لفظ زيد. فأكو حاكي ومحكي. ليش تقول ما أكو شيء استعمال؟ شفتوا شوفوا بعد أتي لكم إياها حتى أبين لكم شلون. فالخلاصة قد واحد يقول في استعمال اللفظ وإرادة نوع أو صنف هناك ليش نقول ما في استعمال؟ وأنا أنت عادي تلقى صعب الكفاية. يقول بل حتى في هذين ما أكو استعمال. ليش ما أكو استعمال؟ فأكو استعمال لأن حاكي ومحكي أكو. لما أبو الزيت هذا حاكي ومحكي أكو نوع أو صنف لفظ زيت ليش يقول ما استعمال؟ شوف إذا العجبين عند ذلك مو استعمال. ليه؟ لأجل هاي المثل، لأجل لمن أقولا زيد لفظه وأقصد نوعا. هنا في الحقيقة يمكن أن يقال كلمة زيد ما استعملت في النوع بحيث أجعل نوع لفظ زيد هو المعنى وهو المفعول لكلمة زيد. لا يوجد حقيقة استعمال بل كلمة زيد يستثنى عنها زيد فقط لكن جعلتها ممثلة للنوع. يعني حكمت على كلمة زيد بما هي فرد من النوع لا بما هي تحكي عن النوع. وفق بين المطلبين فرق ما أدري بيناتني ولا تدمر كلمة زيد أن حاكي عنه هي ومبدون بها ماذا أنه تدمر لا أحكم عليها بما هي مصداق للنوع بما هي الطرد من النوع. مثل ما إذا طرد على أنه أقول للفرد واحد أنت يا أيها النجفي مثلا خذ آدم أنت أجعل حاكي عنه عنه يعني أفضل حكم على هذا. لكن المقصود مو خذ هذا بل المقصود ماذا كل الأفراد من عدتي هذا يصير ماذا جعلت الفرد محكوم بهذا الحكم لكن بما هو مصدوق إلى النوع. فهذا ما راح يصير منين؟ من باب الاستعمال. الاستعمال كيف يصير؟ إذا لفظ زيد راح يصير عليك حاكي عنه عن النوع. أما لا إذا الحكم وجهت إليها لكن بما هي مصداق للماء مو بما هي تأتي استدلني فرق بينها قلنا بعد عن كلمة زيت تأتي عن الماء يعني الماء على الزيت أجعب معنى عن كلمة زيت أو قلت بره لا الحكم أفضل على كلمة زيت لكن لا على خصوصها بل بما هي مصداق للماء بناء على هذا استعمال بعد ما راح يصير لأن استعمال شوفي كثير إذا فعلت كلمة زيت تحكي عن النوع الدل على ما على النوع أما إذا كان الدل على كلامه الفقط ما في حيلة لكن بما هي مبدع فالنوع هذا ما راح يتحين هذا من باب الاستعمال وهذا لا تقصد في استعمال اللفظ إرادة الطب هناك ما تقول نقدر نقول استعمال ليش؟ لأنه نقدر نقول لما أقول زيد في ضرب زيد صاحب هناك كلمة زيد من الأولية ما جعل التحافية دال على الصف وإنما الحكم أوجه إليه لكن بما هي مصداق المن بما هي مصداق للصف فهذا ما راح يصير استعمال أنت لابد تقول لي شيخنا في باب في باب استعمال اللفظ وإرادة مثله شو هذا ما فاته يعني هذا متعين فيه ان يكون من باب الاستعمال او بريء بريء بريء ذاك عبد ما اخترت عنه من كتب الا استعمال اللفظ وإرادة مثل مثال شيء مثال اذا قلت لك زيدون في ضرب زيدون فاعل وقصدت من زيد يا زيد مو النوع ولا لا زيد الثاني فقط وفقط ثاني فقط وفقط فهنا انا بعد ما اقدر اقول ان هنا اطلقت لفظ زيد الاوليه واحتمت عليها بما هي مصداق فبما هي مصداق علما بما هي مصداق للثاني قال ما الى معنى فإن فانه المصداق يعني فليس الان يقول لا يكون مصداق علما الجزء لا يكون مصداق للجزئي يا اخي الجزء يكون مصداق علما للكل صحيح كل اذا كان نوع او كان كل صنف هذا لا باس اما اجعل المثل فرد مصداق من مثل الاخر الجزء مصداق للجزء الاخر هذا امر غير ممكن باطل هذا إذن في هذا لحد الآن الصباح قاعدة تهزك المطلق مطبق الإدارة المختصر الذي بيّنته أنا راح أقول هذا المختصر ما بيّنته أفعل في السياعة الآن راح نطبق الإدارة على ضوء ما تقدر ما هو الذي تقدر من أنه لمن أطرح اللفظ وأريد شخصه قلنا هناك الموضوع بنفسه أأتي به من دون تنصيص حاكي عنه بناء على ذاته نقدر نقول في كلمة زيد عند الموضوع ما في استعمال إذ لم أحكم لم أسأل كلمة زيد دالة علينا على شخص نفسها حاكي نفسي ما أصيب وإن الموضوع بنفسه جدا والاستعمال فرعه جعل اللفظ حاكيا الاستعمال ما جعل اللفظ حاكي معه فالاستعمال ما في دان موضوع بل الاستعمال حاكي أصلا في دان معمول أو نفسه هذا الشيء الأول نقدر ينسي والشيء الثاني بل يمكن أن يقع حتى في ذات استعمال اللفظ وإرادة نوعين أو صنفين الناس استعمال ما أقول ليش؟ لأن لما أحكم على زيد وأريد النوعين نقدر نقول مو حتما لا بالحكم ما يصير اشتباه احنا ما نريد حتما نريد نقول يمكن أن نقول في ذات استعمال اللفظ وإرادة نوع أو صنفين يمكن يعني كل الاحتمال الموجود يمكن أن نقول لفظ زيد مو على تحافية عن الماء عن النوع الصن بل احكم عليها بما هي مصداق للنوع او للصنف بناء على هذا الاستعمال بعد ما راح لان ما كان حاكمه نعم في مثل استعمال غير المسيح فالناس هذا ما نقدر نقول حكمت على زيد بما هو مصداق لمثله ما له معنى اذا الجزء لا يكون مصداقا لمثله يكون مصداق للكل فالناس في الاستعمال غير المسيح يتعين ان افعل له زيد حاكي عن من عن مثله تنفيذ حكاية تنفيذ استعمال فإما في استعمال لفظ وإرادة مثل الاستعمال متعين وأما في استعمال لفظ وإرادة تنفيذ أو نوعين يمكن كلا الأمرين يمكن أن يكون ذات من باب الاستعمال إذا تعرف لفظ زيد دام على نوعات عن اللفظ يمكن مو من باب الاستعمال إذا اعتمد على زيد بما هو مصداق من للكل أو للنوع أو للثاني لذلك يقول طب بتصرف وعلى هذا وعلى هذا دليل. شو وعلى هذا ليس من باب وعلى هذا شنو يعني اذا الموضوع وهو لما نقول زيد الدردون جبت بنفسه من جبت تسحاتي بناء على هذا الذي بينا ليس من باب يعني ليس يعني الموضوع يعني كلمة زيد لما نقول زيد الدردون ليس كلمة زيد او لفظ زيد من باب استعمال اللفظ بشيء بشيء من عسلم ابدا بشيء من عسلم يعني ابدا ليس بشيء ابدا ليس من استعمال بشيء او في شيء هم يقولون في شيء هم يقولون بشيء في شيء انا ابدا ما ليس من الاستعمال ليس عن استعمال معنى ارجع للم حاجة عن معنى فهنا بقعة في ناحية من اقول لفظ غير هي ليس بعد الموضوع بل هذا الطرق الشيء الثاني اللي بينته بل يمكن ان يقال انه ليس ايضا من هذا الباب يعني باب الاستعمال لا هو ليس من باب الاستعمال طرح اللفظ وإرادة نوع أو صنف بل يمكن أن يقال إنه ليس من أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ وأريد به نوع أو صنفه ليش يا شلون شلون يصير نقول هالشي نقول لفظ زيد أجعلها مصداق من أحكم عليها بما هي مصداق من للنوع بما هي مصداق من نفسه فقد حكيت مو انه اتعلم لفظ زيد حاكي ودال على النوع هو اكثر ابدا طبعا منطق استعمال يمكن يعني لا ليس من هذا الباب ما اذا اطلق اللفظ يريد بناء على صنفه شلون فانه فرده ومصداقه حقيقي بشو صدق شوف الكلمات الله والضماء شوف انا قرات واحد يقول لك بعدين ارجع ارجع لك الضماء فإنه فرده ومصداقه حقيقة لا لفظه وذات معنى كي يكون مستعملا فيه استعمال لفظ المعنى فواضح إن شاء الله إن شاء الله بل فإنه يعني فإنه يعني لفظ زيد فرده يعني فرد النوع مصداق النوع فرد النوع أو فرد الفرد يونو بيد هو بالنقص بتاع نفسي فانه يعني كان لفظ زيد فرده هو مصداقه فرد النوع هو الصنف ومصداقه فاحكم عليه بما هو منه لو احكم عليه بما هو يحكي عن النوع لا لفظه وذات معنى لا لفظه يعني لا لفظ النوع والصنف هذا لفظ زيد مو هو لفظ لفظ النوع والصنف وذات معنى يعني النوع والصنف فالمعنى ايضا لهذا اللفظ كي يكون استعمال كي يكون يعني لفظ زيد مستعملا فيه يعني في النوع والصنف من دار استعمال لفظ في المعنى لا لا لا لا مو هيك سيكون النتيجة هيك شيء فيكون من اللفظ لفظ زيد لما نعرف النوع لفظ زيد هو بنفس كل موضوع مو اجعل احكي عن النوع لا بنفس الموضوع لكن احكم عليه بما هو مصدوق وفرق لنا فيكون من لفظ لفظ زيد نفس الموضوع ما اجعل احكي عن الموضوع انا عن الصنف او النوع لا نفس الوضع الموضوع نفس الوضع المقاعدة المقاعدة الخارجة احضرت الى ذهني من دون ان اجعل احكي لا هو جبت نفسه قد أحضر في ذهنه يعني في ذهنه مخاطب بلا واسطة حاكي واهتم علينا في الدين ما هو هو بل بما هو مصداق من المعصم وقد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه كما لا يخفى لا لفظ الموضوع مو هذا لفظ الموضوع بحيث أجعل هذا لفظ دائما عن الموضوع لا أنا لفظ أجعله نفس الموضوع لا لفظه يعني لفظ الموضوع التفت الضمير يا أخي ترى هذا كلش الضمير دقيق لا لفظه يعني لفظ الموضوع فما لا يحتاج فلا يكون بعد ترى هو ما بين المطر كل فيه فلا يكون في البين لفظا قد استعمله في معنى يعني لفظ زيد أجعله مستعمل في معنى وهو من العوصان لا لا شلون بل فرده قد حكم في القضية عليكم من أول تقول وهي الجنة طمع وديها بالنيسة عن ما قيس انت عنه بل هو لغة زيد ترجم أردتم الحكم أيضا للدنة فقه لكن دون أنه داخل من المعصر قد حكم في القضية عليه يعني على رسال بما هو داخل للكلية كلية لفظة قصد المعدة يعني نوعا وصفين لا بما هو قصد فيه يعني ما احكمت عليه بما هو جزئي بما هو جزئي لا لا كم تعني بما هو داخل الكلية نعم بس هاي الفكرة وين تجي يعني احكم عليه بما هو داخل الكلية هذا في النوع الثاني تماما هو رائد نوع عاقل اما في استعمال المفروض هو رائد مثله لأن هناك الفكرة ما يمكن تجي ليش؟ لأن يمكن أحكم على لفظ زيد بما هو مصداق من اسمه فإن جزء لا يكون مصداقا أحسنتم نعم فيما إذا أريد به يعني بلفظ زيد فرد آخر مثله كان من قبيل أو مثله كان من قبيل استعمال إذن أي حين بعد كان من قبيل استعمال لفظ المعنى ليش؟ انت علم بعد ليش؟ هو ما يقدر قطعي علم ليش؟ لأنه لا يمكن أن يكون المثل مصداقا لمثله الجزء يكون مصداقا لمثله هو غير ممكن فلا بد أن نجعل حاكي عن مثل فلاخذ زيد أجعل جعل على المثل اللهم إلا أن يقال انت اللي يبين لك يقول لك وإن كان هذا الذي بيناه في النوع والقصر شنو الذي بيناه؟ شنو الذي بيناه في النوع والقصر؟ يعني أحكم على لكم زيد بما هو مصداق لتنفعوا له فليس الاستعمال هذا وإن كان ممكن لكن الثاني هم ممكن الثاني آخر يعني أجعل لكم زيد تحكي هذا هناك ممكن لماذا ممكنة؟ فمو أنه يعني هذا ما ممكن اللهم إلا أن يقال إن لفظ ضرب وإن كان فردا له له يعني معرفة لكن ممكن الاستعمال إذا قصدت أجر لحافي عن النوع والثين إلا أنه إذا قصد به حكايته ها إلا قصد حكايته كلك للنوع والصين يعني حكاية النوع والصين إلا أنه ذكرنا حكاية النوع والصين وجعل عنوانه يا رب جعل لفظ زيد عنوانه مرادع قلنا للنوع والصين كان لفظه المستعمل كان لفظه شلون؟ انه لا قصد به حكاية يعني حكاية الفرد للنوع لا لا لا لا مو انت حتقول لا لا حكايته يعني اجعل حاكي عن من؟ عن النوع يعني اجعل جعل ايش المقصود؟ من هو انت؟ اللفظ زي يحكي عن النوع ضرب غريب حق على ذي لانه اذا جعل جعل ياهو ياهو حق على ذي لكن اشوف اما انه ياهو عنه يعني قصد اللفظ زي اذا قصد به يعني باللفظ زي حكايته يعني حكاية النوع اجعل حاكي عن نوع لفظ زي عن صنف لفظ زي وجعل عنوانا له مرعاة بس حكاية له بيبنتي له ايه هذا ايه وهذا ايه شوفوا اذا تقدمون شوفوا جملة الاستعمال للباع استعمال لفظ زيتين كنه في فان كان لفظه المستعمل فيه كان لفظه لفظ ما ايه هاي من ترجع كان اياه كان كان لفظ زيت كان انت كان اياه كان هذا ما تشتبه عن فرادة كان لفظه خطأ كان لفظه بالنع كان يعني لفظ زيت كان لفظ زيت لفظه يعني لفظ النع راح يدر هذا لفظ إلا النع لا على المعنى كان يعني لفظ زيت كان يعني لفظ زيت لفظه يعني لفظ النع لفظ الثاني المستعمل فيه يعني المستعمل فيه من سنه وصفين اضرب الزيد على الزيد وكان حينئذ كما اذا قصد به فرد مثله شلون اذا قصدت من لفظ زيد فرد مثله الجنة احنا قلنا باب الاستعمال مو قلنا احنا قلنا باب الاستعمال يتعين بعد ما يمكن نقول باب الاستعمال الأرضين حاكي عن العنف ما يهم أنت أنت بك شيء يعني أنا أتعلم لك الله عن ابنه أو تنزل راح يكون مثل معين مثل كما لدي إرادة مثله اثنين يكون حتى اللفظ حاكي عن النوع وصي أو عن النفع اتبع عبد الرحيم يعني إذا في النوع وصي إذا كان مصداقا وصلت مصداقا لا يكون مصداقا لا يكون مصداقا يعني هذا حاكي عنه كيف استعمال أحسنتون؟ كل الأجنة اللي يكون ممكن التكتون العبارة الحاصل أنها ترى صحيح المعنى دقيق هو شويون لكن هو من ألفاظ الناس وأضع مرسل ألفاظه ها؟ اللهم إلا أن يطاع اللهم إلا أن يطاع إن لك الضرب بس التكت المقصود اللهم شيري بغير هذا ما تخيلت يقول كيف هو يقول هاي اللي تقول أنه يمكن أن يكون هذا من بعد الإستعمال اللهم إلا أن يقال إن لك الضرب وإن كان فردا له فرد إلا لن يحصل إلا أنه إذا قصدت أن أجعل حاك عنه إلا أنه إذا قصد به يعني بلا كبنة بلا كبنة أيضا فلا بس احنا في غير هذا عمنا شيء إلا أنه يعني أول شيء تقول زيد مستعمى هذا ضربا ما إلا أنه إذا قصد بلا الضربة حكايته حكايتنا حكاية ما أصلا يعني جعل يعود عبه لا الضربة وجعل عنوانا له عنوان إلا لما أصلا يعني مرآة له لما أصلا شو سيرا حتى الاثنين شو سيرا لا تضربه مثل استعمال لفظ إعراب شلون استعمال إعراب وبالجملة فإذا أطلق الخلاصة وبالجملة فإذا أطلق هذه الجملة تخيل أن الخلاصة لا بس إنه سمعت علما هذا يبين أنه يمكن أن يصير هنا استعمال ولا إجناء في استعمال لفظ إعراب عاصم مثل ما استعمال مية في إطلاق له إرادة مثله برضو خلني يحتاج إلى تقليل دعاء وبالجملة فإذا أطلق له لفظ الضرب وأريد به نوعه شيخ العفو وأريد به نوعه مثل ما عرض به فرد مثله إذا عرض لا لا عرض الجواب لا عرض الجواب فإذا أطلق وأريد به نوعه الرد النوع مثل ما الرد النوع كيف عرفنا في النوع مثل ما عرفنا المثل كيف يقلمها لما تقلق بروض مثل هناك شلون تنظر من على نظر حاكي فيقول في بعض تقلق بروض معنى إذا ما يمشي تنوي يعني قال تعاك عن النوع مثل ما تقلق بروض حاكي عن المثل في بعض تقلق بروض مثل شو ما في هذا الموري فحسن بارد التأمان كامل يعني احنا اطلاق لك بروض نوعا شو يصير من بعد استعمال اللغو في المعنى الذي هو الموري وإن كان فردا منه وقد حكم في القتل وإن خيال وصير نوع اقتنافي يبقى أكره هو يسمى بالاستعمار هو يسمى بالاستعمار أكره على أنه هذا هو فرد فرد فرد منه من أبنه من أبنه والحكم ما يختص به بل يشمل النوع وصل لكن أقول هالشيء أنه مارس فرد منه لكن احنا في نسبة قابلين نتعال هذا اللي هو حاكي عنه اذا هذا قلت يسأل استعمار وين كان هو ماذا هذا النظر لغزات منه لغزات لغزان ايه ولي والحكم ما يختص به بل يشمل كل النظر كل لغزان لكن اذا قلت في الشيء هتشي عن الاطول شنو يعني تجعل على النظر حاكي عنه عن النوع او عن فتح يسأل استعمار التكتو لحل الاظاهر كان من باب استعمال اللفظ في المعنى وإن كان هو لفظ ذيه لأكله فرد منه يحتل في القضية بما يعم يعني مو أنه مخصوص بها لفظ الضربة بل بما يعم ماذا هذا الفرد ويش أنا بما يعم النوع بما يعم النوع يشمل النوع أيضا لكنه إذا هذا إذا أقصدنا أنك عندك قادع يقدر استعماله شوية الإنسان عانت نفسه وإن أطلق إهمال الوقت هناك وإن أطلق هذا عبد الإمة هذا عبد الإمة وإن أطلق وإن أطلق بالجملة وبالجملة فإذا أطلقنا له الزيت وجعلناها آسية أن هذه كده التهمة وأما إذا لا ما عملها يعني شنو يعني تمنع عليها بما هي مصدرة حتى بدأ ما عندها لا تبدأ بها مصدرة من أفضل شو يصير؟ ليس الاستعمال وإن أطلق لك الضربة ليحكم عليه بما هو طرد كليه يعني استمع عليه بما هو طرد من كليه من كل كلي ضرب كلي هو فعل نفسه كلي ضرب ما هو كلي ضرب يعني ما هو ضرب فإذا أطلقنا له الضربة لنحكم عليه بما هو طرد من كليه بما هو مصداق من الكلي لا بما أنه له يأتي عن النوع والصنف مو بأيش اعتبار لا بما هو لا بأيش اعتبار لا بالبيت هذا من استعمال السياق لا بما هو لفظه يعني لفظ الكلي مو بما يعني لما نطلعنا لفظ الضربة ما نطلعنا بما هو لفظ للكلي من نوع والصنف لا بما هو لفظه يعني لفظ الكلي وبه حكايته وبه علما بلفظ الضربة حكاية ما حصل لا مو هيك ما هيك ما له هيك فشيء كذا ما له هيك فلو يسمى المعرفة عن باب الاستحمام إذا لا فإذا صار نتيجة لا ما لي أعطيه لكن معناه ما هو أنه في أطلاق الله بلا إرادة نوع أو تذكر النحوين ما ممكن أطلاق الله بلا أن يستحمام لا تستحمام لكن الإطلاقات المتعارفة أقول منزل علينا يعني لما نسألت واحد من الاسم او واحد من الاجنب لما نقول ضربات فعل ماضي هنا من ضربات قصده مو هاي ضربات الخصوص كل ضربات يعني نقصد المعرفة مو كده لا هنا كده باب استعمال يعني يجعل لك الضربات تحكي عن النوع هيك شو المقصود في الاطلاقات المتعارفة المتبادلة يوم لا الحكم الوجه اعلاما على ضربات لكن بما هي بما هي مصداقة للنوع والصين الصحيح يا أبو الصحيح الأول يعني نجعل له الضربة حاشية عنه المتعارف الشيء عن النوع والصين مو يحكم عليها بما هي مصداقة وإلا في بعض المرات هذا ما يمكن أصلا يا وار ما يمكن أن يحكم على ضربة بما هي مصداقة للصين هذا بعض المرات أصلا ما ممكن يعني وعدم إن كان قليل علينا على أن المتعارف المقصود ياه المقصود ياه هو الأول يعني نجعل لدى الضربة تأتي عن النور ليش يا بابو ممكن بعض مرة أن نحكم على لدى الضربة بما هي مصداق المن للمن عول الصن بعض مرة ممكن ها هم الضربة فعل ماضي إنا ما يجب أن أدون الحكم لتوجه الضربة بما هي مصداق المن للمن عول الصن وإلا إذا هذا الشيء يمكن يصير هو هذا الصار ضربة محكوم عليه بعد أنها فعل ماضي إذا دعا أحكم عليه أنا فعل ماضي بما ينطبق لنا على الصن يعني معناه أن ما ضربة كم عليها بأنها فعل ماضي مع أن هذا ضربة مو هي فعل ماضي مو فعل ماضي إيه مبتدأ اسمها مبتدأ فمن هنا يتبين أنه لما نقول الضربة فعل ماضي لا يمكن أنه هذا مو بحنا في مثل ضربة فعل ماضي أما في مثل زيد لفظه فإن مثل الزيد هذه إلى ربنا فالمصيبة غير نقول على أن السبب الاحتمال الممكن لكن المجمع عامل سعيمه فهم لك عمام حاسي ماذا؟ بل أكثر من دول ماذا كانت عارف؟ بل بعض مرات أقول ما ممكن الثاني ثانية أن أحكم على المثل بما هو مصدر ماذا ممكن؟ مثل إذا قلت زي ضربة فعل ماضي فإننا ممكن أن نقول ضربة ومثل إذا لكم وحطنا على بعض أنها فعل ماضي فإنها ليست فعل ماضية فهي إذن مبتدأ هي بليل مبتدأ شلابد إذا نظرنا على تعاطي عن من؟ عن نوع ضربة أو عن ثم ضربة لا بد هيك شيء يقول ولكن الإطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ظاهرا ليست يعني شنو يقول هذا يعني مو بإطلاق اللفظ ويحكم عليه بما هو مصداق ترفع النور. ليس كذلك كما لا يخفى، بل اقوى فيها يعني في الاطلاقات المتعارفه ما لا يكاد يفوق فيها ذلك ان يراد منه ذلك. ان يراد منه ذلك احسن نحن بحيث نطلق النبوة ونحكم عليه كما اخذ لانه عاصم بعض الاخر ما ممكن ان يفيها يعني في الاطلاقات المتعارفه ما لا يكاد يفوق ان يراد منه مثل الاطلاقات المتعارفه من مثل ما لا يكاد، والمقصود ما هي بعض الاطلاقات ما لا يراد منه ذلك. ذلك واحد بان نحكم على النبي بما هو مبدا منا على السلطان، هذا ممكن. شو هو بعد الممكن؟ وين وين وين؟ ها اذا المورد الذي الحكم ما يشمل نفس الموضوع كما في غابة الماضي، فانه هاي الحكم هو فعل الماضي يشمل نفس الضربة هاي، لان الضربة هاي مبتدا وليس فعل الماضي، مما كان الحكم في القضية ها لا يكاد يعم شخص قابل له. مثلا كما في مثل ضرب فعل ماضي، فانه ما يمكن يشوف شخص قابل له، فلا بد ان مثل ضرب ما احتج عليه الدم هو مدافع منها، والا اذا بدا هو مدافع يختلف على ضرب فعل ماضي، مع ان هذا باطل جدا هو مثل، فلا بد ان تعرف احد من النوع الثاني. القامس بما اقربك بدقه الالفاظ هذا السبب مانع عن قراءة الذات، والحمد لله رب العالمين.